أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الله مستمعينا الكرام، يقدم لكم الشيخ محمد مشفر برنامج تفسير القرآن الكريم. متابعة طيبة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب وسلم على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطاهرين الطيبين، وصحابته الأبرار الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. السادة المستمعين الكرام، لازلنا مع تفسير هذه السورة العزيزة الكريمة، سورة الفجر. وكان تذكروشي وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. هنا نبدأ إن شاء الله على بركة الله تفسير هذه الآية الكريمة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما معناها وجيء؟ وجيء يومئذ بجهنم. يا أخي، جهنم هي حفرة وفيها تشعل بالنار، ولندرا هي معناتها بيت، يا لندرا هي سبعة بيوت. لا، قال ربي سبحانه وتعالى، أعطانا من صفات جهنم في القرآن شيء على قدر عقولنا، وزادت بينت السنة المطهرة بعض من مناظر جهنم أعاذنا الله منها، الله لا يدخلنا لها ولا يوريهن أصلا. قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: وجيء يومئذ بجهنم، قال: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام، كل زمام بيد سبعين ألف ملك يجرونها. ربي تبعوني. هو الحديث ذي صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوع عنه يرفعه. أشنو معناها تقاد جهنم بسبعين ألف زمام؟ وعطاها ربي أوصاف في القرآن أن لها زفير وشهيق. عبارة سبحان الله كأنه حيوان، ومش حيوان عادي، وحيوان مفترس، مش من حيوانات الدنيا، لا، حاجة قوية ياسر، حاجة كبيرة ياسر. يكفيكم أنه ليدخل في جهنم ربي عظم له في فريسته يولي الناب متاعه قد جبل أحد. قال: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام، مش يشدوه من رقبة برجي المو ولا دوغ المو ولا دوبر المو ولا بيت بول، شيء كبير ياسر، هذا بعيد جملة على هالشيء اللي التخويفات اللي في الدنيا، لا، شيء كبير ياسر. قالك تقاد جهنم بقديش من زمام يا جماعة؟ زمام هو اللي شدوا منه، قديش؟ بسبعين ألف زمام، كل زمام يشد واحد، لا، كل زمام بيدي قديش؟ سبعين ألف ملك يجرونها. تجر ما لا خلق أكبر من العقل. احنا تصوير تصورهون هالصحابي الكريم، وعمره ما يقول من راسه الصحابي، تعرفوا هذا يرسل لسيد النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها. أما زال الحديث، اسمع سيدي: لها تغيظ وزفير. عبارة اللطف معناتها هي في أشد الغيظ، لا يمثل، قلنا لا يمثل، حيوان مفترس ويحب ينجز على إنسان، وشكون اللي شدينه؟ ملايكة، كل زمام 70,000 ملك. وقداش من زمام؟ 70,000 زمام، راهو معناتها خلق كبير ياسر. نسأل الله العفو والعافية. زيد قال حتى تنصب عن يسار العرش. هذا العرش واتتنا عدة مناسبات، وتكلمنا أنه الكرسي بالنسبة للسماوات السبع والأرض عبارة حلقة مرمية فين؟ في صحراء، هذا الكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش عبارة حلقة مرمية في صحراء. أراه الإنسان كي يقعد يخمم بعقله معناتها ما عادش يقف. نسأل الله العفو والعافية. لذلك نلقاو الرسول الأكرم أطهر ما خلق الله يتعوذ من النار بعد صلاة الصبح مباشرة وبعد المغرب، يقول اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ويكرر هذا الدعاء 7 مرات. قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، لما نزلت وجيء يومئذ بجهنم تغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه. روى الرسول صلى الله عليه وسلم في سينة أخرى حتى أصحابه كانوا يحبوا الرسول ديما زاهي ما يحملوش فيه الغش، حتى قال صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قال علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، قلنا علاش يقولوا كرم الله وجهه على سيدنا علي؟ خطر الوحيد في الصحابة أسلم عمره 10 سنين، وقت نزلت الرسالة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمره 10 سنوات، ما ثبتش أنه سجد لصنم، قالوا كرم الله وجهه. هذا شنو معناها؟ ما هو رضي الله عنه وأرضاه وعن أصحاب رسول الله كلهم رضي الله عنهم وأرضاه. إش قال سيدنا علي؟ قلت يا رسول الله كيف يجاء بها؟ كيفاش يجيء بجهنم؟ قال يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، يقود بكل زمام 70,000 ملك. شنو الملك؟ من الملائكة. قال فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع. قالوا ساعات تشرد هكا، عبارة قلت لكم اللطف حيوان مفترس وشادينه قدعانه، وساعات تشرد شردة. قال لك لو كانت مس لما تحرق أهل الجمع الكل اللي خلقهم ربي من أول الدنيا لآخرها. ثم مازال قال ثم تعرض لجهنم فتقول ما لي ولك يا محمد، إن الله قد حرم لحمك علي، فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي. هذا رسل وصالحين وشهداء وأتقياء كلهم يقولوا نفسي نفسي، ما عادش والله أنا نحب فلان اخويا أنا ميسالش في باي نسلم لهنا، يقولوا لا أنا نفر بجلدي يا ربي لك الحمد، نفسي نفسي. إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقول ربي أمتي ربي أمتي. أورد هذا ابن عادل في تفسيره. قال ابن الخطيب رحمة الله عليه قال الأصوليون معلوم أن جهنم لا تنقل من مكانها. علماء الأصول قالوا جهنم ما تتنقلش من مكانها، ومعنى مجيئها أي برزت وظهرت حتى يراها الخلق ويعلم الكافر أن مصيره إليها. أعاذنا الله وإياكم من جهنم. يقول المولى بعد ذلك سبحانه وتعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. شنو معناها؟ معناتها فك الوقت ذاك أكل حرج يتعظ الكافر وقتها ويتوب من همته بالدنيا، وقت يتذكر قل يا ليتني يتذكر أن ذلك كان ضلال في ضلال، يتذكر أن دنيته عداها خسران. ولغة الكفر يا جماعة واضحة، من وقت اللي خلق ربي سبحانه وتعالى الخلق وظهر الكفر إلى يوم القيامة هذيك نفس اللهجة. علاش؟ خطر لهجة إبليس، لهجة الكفر شنية هي؟ هذه خرافات مكسيسي، هذه هكا حتى في كفار قريش هذا شو يقولوا، أساطير الأولين، دي حكايات فارغة هذه بلا لعب، بلا قالوا ثم ربي وبلا يوم قيامة ودرى نار. هذه اللغة هذه مش في أي عصر، هي لغة الكفار. وشفنا أن كلمة الكفر كلمة عالمية، شفناها في أكثر اللغات، معناتها شنو هو تغطية الحق عن الباطل. وشفنا كفراج كوفرير، الكل هذية معناتها أنه بشي يغلف أكل حق بالباطل. عندنا نوع من الحلو يعرفوا قدوه السفاقسية يتسمى الملبس، تلقاه اللوز الكل من داخل وغيره كل شيء، وشنو ويغلفوه بطريف سكر، شتم لبسوه شنو معناها؟ معناتها أنت تشوفها تقول سكر خيط، ولكن كيف تقدم تذوق البنة أخرى. ملا الكافر وقت اللي يكون كينه في غفلة، وقت اللي تظهر وتبرز جهنم ويشوف الأهوال ويصدق عاد وقتها ويتذكر. قال تعالى وأنى له الذكرى، ومن أين له الاتعاظ والتوبة، وقد فرط فيها في الدنيا، يليت تاب. ولذلك باب التوبة يا جماعة مفتوح حتى الوقتاش، حتى الإنسان يغرغر الروح ما زالت ما وصلتش للزوزة تقبل، أما إذا كان وصلت الغادي ولا يشوف عاد في الملائكة الرحمة وملائكة العذاب ما زال من توبة. بشوف ربي قديش خلى فرصة للإنسان، نسأل الله العفو والعافية. وقيل ومن أين له منفعة الذكرى، شنو معناه؟ معناته يومئذ يتذكر. وأنى له الذكرى، ما عادش تنفعه. هذا اللي قاله الزمخشري رحمة الله عليه، جار الله الكشاف. قوله وأنى خبر مقدم، والذكرى مبتدا مؤخر. وأنى له الذكرى أي الذكرى أنى له، فالإعراب لهنا يكون أن هو الخبر مقدم والذكرى هو المبتدا جاء مؤخر. به يقول، قال تعالى بعد ذلك يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتغبن ويقول يا نار علي يا خسراني، في آية أخرى تجينا في سورة ياسين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حال استهزائهم بالرسل وقتها الحسرة هذه كأنه ربي سبحانه وتعالى مثلها بشر، يا حسرة نفرضها الحسرة واللوعة متاع القلب لو كانت مخلوق من المخلوقات كارها تحضر فيها المحاضر هذه، يا حسرة بياء النداء، يا ليتك يا حسرة تحضر فها الناس اللي كفروا وما حبوش يرجعوا لليقين وماتوا على ذلك. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما معنى قدمت لحياتي؟ أي قدمت في حياتي، هذه اللام تعمل عمل في. وقيل أي قدمت عملا صالحا لحياة لا موت فيها، تفسير آخر. شو معناه؟ يليتني قدمت من الأعمال الصالحة لشنو؟ الحياة ما فيهاش موت، أنا هي يوم القيامة. وقيل حياة أهل النار ليست هنيئة، فكأنهم لا حياة لهم جملة. فالمعنى يا ليتني قدمت من الخير باش ننجم هالنار ذي، فأكون ممن له حياة هنيئة سعيدة، هي حياة أهل الجنة. هنا المعتزلة شدوا فيها الآية ذي وقالوا آه وكا الإنسان هو اللي عنده دخل في الأعمال متاعه في الصالحة والطالحة. رد أهل السنة عليهم إن شاء الله نشوفوه في الحلقة القادمة، وربي بجاه القرآن العظيم يجعلني وإياكم في حمى القرآن العظيم، ويجيرني وإياكم من عذابه وأليم عقابه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.